بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع القرآن، مع أسرار الكهف؟ وقفنا مع هذا السر الخطير، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذا الذي على الأرض زينة، خلي بالك إنه شيء مزين متزوق. عارف لما تبقى حاجة متزوقة ومتمكيجة بعد كده لما تظهر على حقيقتها شيطان. هي الدنيا كده، الدنيا متزوقة زينة ليست على حقيقتها. الحقيقة المرة أن كل نعمها منغصة، وكل لذاتها مكدرة. هي الدنيا، لذلك ليس هناك سبيل للنجاة منها إلا بأن يكون شعارك شعار النبي محمد صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا. تبقى دايما عينك على الآخرة. هي دي القضية اللي ختمت بيها آخر سؤال ليك: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هل عملت أحسن عمل؟ هو ده السؤال. أن تستغل كل هذه الدنيا لكي تعمل أحسن عمل. محتاجين هنا نقول أن الله جل جلاله خير العبد بين الدنيا والآخرة. قال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. إن جعلنا ما على الأرض زينة له. اللي عايز الزينة دي: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. لو عايزها دنيا ربنا هيديك. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هيديك دنيا، لكن في الآخرة ملكش. قل لي، خلي بالك عشان الكلام ده مهم قوي. قل لي يعني مطلوب ان احنا ما نشتغلش وما نكسبش وما يبقاش عندنا فلوس ولا عربيات ولا بيوت ونقعد نشحت؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مش قصدي كده ابدا. ده انا بقول لك اشتغل واكسب ملايين وعندك عربيات وبيوت وكل خير، لكن للآخرة. ان يبقى اللي انت بتعمله ده للآخرة. عندي عربية للآخرة، وعندي بيت للآخرة، وعندي فيلا للآخرة، وعندي قصر للآخرة، وعندي فلوس متلتلة للآخرة مش للدنيا. هي دي، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنك هتعمل إيه بالدنيا لما تيجي الدنيا في إيدك، هي دي القضية، إنك أنت هتعمل بها إيه. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. بتفكرني الآية دي بقصة سعيد بن جبير مع الحجاج. سعيد بن جبير كان عالم من العلماء، تلميذ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الصحابي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، تلميذه، تعلم منه التفسير القرآن. لما جت فتنة الأشعث ابن الأشعث وخرجوا على الحجاج وطاردهم الحجاج وقبض على سعيد بن جبير، قصة طويلة قعد يناقش سعيد بن جبير، لكن هقتطع منها الحتة اللي فيها الشاهد، ان قال ادخلوا الصفراء والبيضاء. الحجاج من عقلاء العالم، دماغ في منتهى الذكاء، فحب يفتن سعيد بن جبير، فدخل الصفراء والبيضاء يعني الذهب والفضة، فدخل أدخل من كل أنواع المال والمتاع، وقال انظر ماذا ترى. فقال سعيد بن جبير لا يعجبنك نفخة واحدة في الصور تذهب كل ما ترى. قال له فرحان بإيه؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. نفخة في الصور هتهد كل ده. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يبقى هي دي القضية عايز أقولك عليها بمنتهى البساطة. اجمع ما شئت، اللي عنده ملايين وعنده قصور وعنده أموال وعنده متاع وعنده زينة، ساعة خروج الروح فقد كل شيء وسيحاسب على كل شيء. لا، ده انا عايز اقول لك ممكن وهو عايش لا ينفعه شيء. وكتير ضربت المثال ده، ان احد الناس الاغنياء جدا كان عنده قصور في روما وفي في في كل دول العالم، وجي في آخر حياته ابتلي بإسهال، مرض بسيط جدا، بس كان تعبان جدا. أنا زرته بنفسي، ما كانش بيرتاح إلا هو قاعد في الحمام. عاش على كده أسبوعين ثلاثة إنه تعبان جدا، شهر لا أدري مدة قد إيه، بس كان قاعد في المستشفى في الحمام، ساعة بيقوم من على الحمام ويقعد على السرير تعبان جدا ومغص وتعب، يرجع يقعد على الحمام، يقعد على القعدة خلاص هو كده الدنيا تهدى شوي. شاهد ايه؟ شوف بقى قصور العالم كلها. قلت لكم قبل كده واحد من الأغنياء كان عنده تعب في بطنه، برضو نفس الشيء، التعب في بطنه، فكان يقول انا عندي 600 عامل وموظف ومدير، هاتوا اي عامل وشيلوا للبطن ده حطوه ببطنه. هي دي، لو ملك الدنيا باسرها شوية صداع في دماغه يفسد عليه الحياة، ولا ينفعه المال ولا تنفعه الزينة ولا ينفعه شيء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ثم ندخل في قصة أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف. شوف الدنيا بنعيمها وملذاتها وقصورها وكل ما فيها إذا ضاق الصدر ضاقت على العبد. يبقى الإنسان لما يضيق صدره ما بتنفعوش كنبة وثيرة زي دي الجميلة دي كده، ولا تنفعه سرير ولا امرأة جميلة ولا أولاد كتير ولا فلوس كتير. الضيق هنا. وإذا انشرح صدره وسعد قلبه بالله يصبح الكهف جنة. يبقى خد المعلومة دي، السر الجديد ده. قال الإمام الشافعي: الدنيا على سعتها لا تسع متباغضين، وسم الإبرة لا يضيق على متحابين. يبقى القضية في النهاية هنا حياة القلب. لو القلب سعيد، لو عايش على التراب، لو القلب سعيد لو عايش في كهف، يبقى الكهف ده جنة. لو القلب منشرح وسعيد، لو بياكل عيش حاف بيشرب مية بس ما بياكلش ولا بيشرب، لكن لو القلب متألم وحزين وضيق كل قصور الدنيا لا تفي. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. كنت شفت انسان خدوني لي يقول عنده اكتئاب مكتئب، ربنا يشفيهم ويعافيهم مرضى هذا المرض العجيب، انك انت تسأله مالك ما ملوش، متضايق زهقان زعلان، عنده كل اسباب الخير، عنده فلوس كتير وعنده قصر عظيم وعنده صحة جيدة وعنده كل خير، لكن متضايق. عملت له الدنيا هي دي، وتحاول بقى علاج هذا المرض ما عرفلوش علاج. بنحاول مع أصحاب هذا المرض في إنه يفرح بالله، إنه يروح عمره ويحط خده على الكعبة ويقبل الحجر ويحضن مقام إبراهيم ويسجد في حجر إسماعيل، يحاول يفرح بربنا بربنا. الخروج من هذا الجو صعب. هي دي قضية إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا. ليس ثمة حل إلا اللجوء إلى الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.